الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا عند حديث 53 بعد 200. يقول أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله، وهذا الدرس الأخير من دروس التعليق على كتاب الزهد لأبي بكر بن أبي عاصم رحمه الله، يقول: حدثنا أبو يوسف أحمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن مسلمة أو بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن وهب بن كيسان عن معبد ابن كعب بن مالك عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ طلعت جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فقلنا: يا رسول الله، ما مستريح ومستراح منه؟ قال: مؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها، وكافر يستريح منه العباد والبلاد والدواب والشجر. أي الشخص الذي يموت إما أن يكون صاحب إيمان وصدق فهذا يستريح، بمعنى لأن ما سيقابله بعد ذلك هو خير له من الإيمان من النعيم في القبر وفي الآخرة، فهو يستريح من أوصاب الدنيا وهمومها وأكدارها، فخير له الموت، بخلاف ذلك الكافر عياذ بالله الذي يستراح منه لأنه كان بكفره مؤذيا لعباد الله تبارك وتعالى. والكفر هو أسباب الشرور في العالم، الكفر والمعاصي أسباب الشرور والبلاء والمصائب والكوارث في هذه الدنيا، فذهاب الكفار وزوالهم فيه خير لأهل الأرض. قال: أخبرنا عباس أو عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو العنبس أحسبه عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم الناس أو يأتي يوم القيامة أناس ليس على وجوههم لحم قد أخلقوها بالمسألة في الدنيا، ليس على وجوههم لحم من كثرة سؤالهم الناس في الدنيا، أي أن هؤلاء يطلبون أموال الناس، ما نسميه اليوم بالشحاذين الطرارين الذي يسعى ليأخذ أموال الناس. فهذا العبد بالله لم يستغني عن أموال الناس، وإنما جعل همه أن يكسب أموال الناس عن طريق السؤال. فهؤلاء يأتون يوم القيامة وليس في وجههم مزعة لحم لما أراقوا وجوههم في الدنيا والعياذ بالله بالحاف في المسألة. وذلك نهى النبي عليه السلام عن المسألة، نهى عن المسألة، وأن الإنسان إذا سأل شيئا وهو في غنى أتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال أبو بكر بن عاصم: وحدث عن يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة والقاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما عجب النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الدنيا ولا أعجبه شيء منها إلا أن يكون دونقا. يقول: لم يعجبه عليه الصلاة والسلام شيء من هذه الدنيا، وما أعجبه شيء منها إلا أن يكون دونقا. ولا أدري الحقيقة هذا الدونق احتاج أن نراجع. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك عن نصع بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. يعلمنا أن ندعو بهذا الدعاء: يعوذ بالله من فتنة الدنيا، وهو أن يفتتن الإنسان في دينه حتى يزل. ولا شك أن فتن الدنيا كثيرة، منها الفتنة التي تصد الناس عن الحق كفتنة الإنسان في أهله وماله وأصحابه، فقد يفتن في زوجته فيحمله حبه لها وقضاء حوائجها إلى محارم الله عز وجل، فقد يأخذ مالا من غير حله، وقد يغرم في حبها فيفرط في بعض أوامر الله عز وجل، وقد يفتنه حبه لولده فيحمله على الجبن وعلى البخل وعلى أخذ الأموال من غير حله ونحو ذلك، فلا تفيد في أوامر الله عز وجل. وهناك فتن والعياذ بالله، وهي الفتن العامة التي تعصف بالمسلمين، وهو أن يضطرب أحوال المسلمين فيقتتلون فيما بينهم فتقع بينهم الدماء والفتنة وتختلف القلوب والوجوه ويسل السيف. وهذه إذا أطلق الفتنة يراد بها هذه الفتنة، وهي والعياذ بالله من أكثر ما يصد الناس عن الحق، لأنه يحملهم على أن يخوضوا فيها بأنفسهم حتى يريقوا ما حرم الله عز وجل من الدماء. وذلك هذه الفتنة يراق فيها الدماء المحرمة المعصومة وتنتهك فيها الأعراض المصونة ونحو ذلك، فهذه من الفتن والعياذ بالله، كالقتال الذي يكون بين الملوك وعلى الدنيا والنزاع ونحو ذلك، مما يراد به التكثر من الدنيا والتنافس على الملك وهو حاصل كما هو حاصل اليوم يعني في بعض بلاد المسلمين، أسأل الله أن يقني ماكم شر الفتن. فكان يستعد من الفتن لأنها تصد الإنسان عن الحق. الفتن والعذبين إذا وقعت صدت الإنسان عن الحق ربما منعته من كثير من الخير، وذلك ليس هناك أعظم من الأمن، وهذا من أصول الشريعة أن يسعى إلى الأمن. فرحمة الله عز وجل بالأمن بالأمة هو الذي يحمل الناس على سلوك أمر الدين والاستقامة، وهو الذي ينشر الدعوة. ولذلك لما أمنت السبل بعد صلح الحديبية دخل الناس في دين الله أفواجا، فسمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا، لأن الله تبارك وتعالى فتح به القلوب، فجاءت الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعذاب القبر عذاب الله من والمراد بفتنة عذاب القبر السؤال والاختبار، بمعنى أن يستعيذ بالله عز وجل من أن يفشل في ذلك الاختبار، حيث يأتيه الملكان فينتهرانه ويقول من ربك ما دينك من نبيك، فهذه فتنة والعياذ بالله، قد لا يوفق الإنسان الجواب فيها إلا من وفقه الله عز وجل وسدده. قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الصمد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. وقال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائد عن عبد الملك بن مصعب عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر نحوه. ثم قال أخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا محمد بن أيوب بن حلبس عن أبيه قال سمعت بسرى بن أبي أرطأة رضي الله عنه يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا من دعائه، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجعل عاقبتنا إلى خير في الأمور كلها، في أمور الدنيا والدين، بما أن يحسن الإنسان عاقبته، أن يحسن الله عز وجل عاقبة العبد، لأنه إذا حسنت عاقبته حسن أجره وثوابه ونجا من عذاب الله عز وجل ووقته وسخطه. فليس قد يفعل أمرا في الدنيا وعذاب ينتهي به إلى شر، لكن إذا وفق وأحسن الله عاقبته لم يفعل شيء من هذه الأمور من أمور الدنيا إلا كان خيرا له وانتهى إلى خير. وهذا يعني أن الإنسان والعياذ بالله لا يفعل شيئا يقود إلى فتنة ويقود إلى اختلاف القلوب، أو أن يوقد شر الفتنة في بلاد المسلمين فيقتتلون، أو أن يكون يعني بعد الله وقودا في مثل هذه الفتنة التي تعصف ببلاد المسلمين. قال وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، خزي وهوان وذل هذه الدنيا بالمعاصي والذنوب، وعذاب الآخرة عز بالله في التفريط في أمر الله عز وجل. فالإنسان يسأل الله أن يحسن عاقبته في أموره كلها حتى تكون عاقبته إلى خير في الدنيا وفي الآخرة. قال أخبرنا ابن عوف قال أخبرنا محمد بن المبارك قال أخبرنا إبراهيم بن أبي شيبان عن يزيد بن عبيدة عن يزيد مولى بسن أبي أرطأة عن بسن عن النبي عليه وسلم أي أخبر نحوه. ثم قال أخبرنا الحسن بن البزار قال أخبرنا أبو قطن قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي. هذا من دعائه أن يصلح الله جل له هذه الدنيا التي فيها معاشه فيها حياته، والإنسان لا بد له من معاش في هذه الدنيا، فإذا صلحت دنياه صلحت آخرته، وهذا بأن يعمل في دنياه لما فيه خير له في دينه ودنياه، فأن يتكسب بما يقيت نفسه ويكف وجهه عن الناس ويستعين بهذا المال على أداء حقوق الله عز وجل كالنفقة على من وجبت النفقة عليهم، وكذلك يصلح له هذه الدنيا بالعمل الصالح، بأن يوفق العمل الصالح والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. فلا شك أن صلاح الدين صلاح الدنيا بمعنى أن يكفى الإنسان وأن يرزقه الله عز وجل ما به الكفاف، لا شك أنه خير له، لأنه سيفرغ لطاعة الله عز وجل، لأن الفقر إذا اشتد ولم يحصل الإنسان يعني ما يقتات به في هذه الدنيا فسينشغل بتحصيل المال، ولا شك أنه مشغلة وفتنة، ولا شك أنه بلاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله عز وجل من الفقر، لأن يعني الفقر قد يحمل الإنسان أو قد يحرمه على الأقل من كثير من الطاعات. فهنا قال أصلح لي دنياي أي اجعلها أرزقني فيها ما يكفيني، وأن ييسر الله عز وجل أمور هذه الدنيا حتى يتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. ولكن ليس مراد ذلك الغنى، وإنما مراد ذلك الكفاف، الكفاف طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قال أخبرنا محمد المسلم قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة قال أخبرنا زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الله من يسألك صبرا على بليتك وخروج من الدنيا إلى رحمتك، صبر على البلية لأن الصبر لا شك أنه واجب على ما يبتلى به الإنسان، قد يبتلى في دين، قد يبتلى في دينه أن يختبر وأن يفتنه الناس في دينه، كما هو حال يعني من يفتتن ويعذ بالله ويراد أن يصد عن دينه، فلا بد من الصبر. وقد يبتلى أيضا بالطاعات فيجد فيها مشقة فيحتاج إلى الصبر، ويبتلى أيضا بالمصائب فيحتاج معها إلى الصبر. فالإنسان كما قال العلماء الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، أن يصبر الإنسان على الطاعة، لأن الطاعة فيها تعب في أدائها كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك، وأن يصبر أيضا عن المعصية، بمعنى أن النفس توقي لبعض المعاصي التي هي تشتهيها الأنفس، فيصبر ويحبس نفسه عن هذه المعصية. وإذا قدر الله عز وجل أمرا يكرهه من أمور الدنيا صبره الله عز وجل ولم يجزع حتى يعني يحمله ذلك على التسخط على أقدار الله عز وجل، وأن يخرج من هذه الدنيا إلى رحمة الله تبارك وتعالى. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن طفيل عن أبي عن طفيل ابن أبي عن أبيه قال قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها صلاة عليك؟ قال: إذن يكفيك الله ما همك من أمر دنياك وآخرتك. معنى أن تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة ما بها الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل صلاتي أي دعائي، أن يجعل دعاءه كله ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أكثر الإنسان من الثناء على النبي والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في دعائه، هذا لا شك من أسباب إجابة الدعاء، وهذا يدل على استحباب أن يصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا ابن أبي إدريس قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المخير، وذاك فاهي وبكر قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فاستغرب الصحابة من قول بكر، لأنه فهم أن الذي خير هو النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الله قد خيره قبل أن يقبض روحه بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله عز وجل فقبضت روحه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على الإنسان ينبغي أن يختار ما عند الله، بمعنى أن يختار كل ما يقرب الله عز وجل، وأن يكون فرحه بطاعة الله عز وجل والفوز برضوانه أعظم من فرحه بالمال والجاه والمنصب، لأن هذه زائلة، زائلة وهي فتنة. فالإنسان يختار ما عند الله، ومعنى ذلك أنه إذا خير بين أمرين، أمر من الدنيا وأمر من الآخرة، يختار ما يقرب من طاعة الله عز وجل. لكن كثير من الناس اليوم إذا خير بين أمر الدنيا والآخرة اختار الدنيا، وقد يقدم المنصب على دينه، قد يقدم المال على طاعة الله عز وجل، فيحمل حب المال حب المنصب حب الجاه على يعني معصية الله عز وجل بوجه من الوجوه. قال أخبرنا أبو الخطاب قال أخبرنا أبو عتاب قال أخبرنا المغيرة بن مسلم الخراساني عن إسماعيل بن أبي خالد عن نفيع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد يوم القيامة إلا ود أنه أوتي من الدنيا قوتا، ما ود أحد يوم القيامة إلا أنه أوتي من الدنيا قوتا، أي لم يكن غنيا، لم يكن أي يتمنى يوم القيامة بعدما يرى من أثر الغنى على الأغنياء من شدة المحاسبة وما أوردهم كثير من الغنى من أوردهم النار والعياذ بالله، يتمنى أنه لولا أنه لم يملك في الدنيا، وأن ملكه في الدنيا هو ما يقتاته، بمعنى أنه يملك قوت يومه ولا يملك زيادة على ذلك، وهذا من شدة ما رأى من حساب أهل الغنى، إن الله عز وجل يسأله عن مال من أن اكتسبه فيما أنفقه. وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم عبد لا تقوم لا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها أن يسأل عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، وذاك المال تحت ستسأل عنه، فلا يفرحن الإنسان بكثرة المال إلا أن يكون إيش متحققا من أن أخذه من حله وأنفقه في وجوهه، أخذه من حله وأنفقه في وجوه الذي شرع الله عز وجل، وإلا فإنه سيحاسب عليه. وذاك الغنى يطغي، والغنى كثيرا ما يحمل الناس على معصية الله، بل قد يحملهم على الكفر، كما في قوله جل وعلا: ذلك فإنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هذا هو الذي حملهم على الكفر بالله عز وجل، وهو حب الدنيا، ومن أعظم ذلك المال. فالإنسان يتمنى يوم القيامة أن لو كان ماله في الدنيا قوتا فقط، أي يملك القدر الكفاية ما يغتات به ويأكله، ويدل على أن الغنى ليس ما يفرح به، لأنه من أعظم الفتن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالإنسان والعياذ بالله قد يحمله الغنى على أمور عظيمة. قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيهن مثل 50 رجلا يعمل مثل عمله. فهم بعض الناس أن قوله عليكم يا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أن الإنسان لا يكلف الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنه لا يهتم إلا بنفسه، فظنوا هذا أن هذه الآية تدعو إنسان إلى أن لا يكترث بما فعله غيره من المعاصي فلا يقوم بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنه إنما هو يطالب بنفسه فقط من قوله عليكم أنفسكم. فبين رضي الله تعالى بأنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية بالخصوص، هل تعني ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهم من أصول الدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعتبروا المعروف وتناهوا عن المنكر، فدل على أن مما يجب على الإنسان أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر وأن هذا من اعتنائه بنفسه، فيدخل بقول عليكم أنفسكم لأنه سيحاسب إن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيحاسب، ولكن يكون لا يكون قد حافظ على نفسه ولا يضره من ضل، إذا قام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يضره من ضل، بمعنى أنك لست مأمورا أن يستجب الناس لأمرك ولا أن ينتهوا عن نهيك، ولكنك مأمور بالدعوة كما أمر الله عز وجل أنبياءه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالواجب على صاحب الحق وعلى الأنبياء أن يدعو إلى الله عز وجل يأمروا المعروف وينهوا عن المنكر وليس ولا يطالبون بالنتائج، وإنما النتائج بيد الله. من هنا فسر بين النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن من ترك ذلك فقد عرض نفسه لسخط الله، وبين بأنه إنما ينتهي الإنسان عن هذا إذا رأى هذه الأمور، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، إذا رأيت 4 أمور أو رأيت واحدا منها نعم هنا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شحا مطاعا أي شدة بخل مطاع، بمعنى أن يطيع الإنسان نفسه البخيلة الشحيحة، معلوم النفس الشحيحة الحريص على المال تسلك يعني لا تطلب مال من حله وإنما تطلبه بطرق محرمة، فهذا الشح إذا أطاعه الإنسان، لأن الشح يحملك على أخذ المال بغير حله من وجوه محرمة، وأن يحملك كذلك على أن تبلغ وسعك في طلب المال حتى ولو على حساب دينك وعلى حساب ما أوجب الله عز وجل عليك وعلى حساب أداء فرائض الله عز وجل وحقوقه المالية والبدنية وغيرها. فالشح المطاع يحمل الناس والعياذ بالله إلى أن يعموا عن الحق، فإذا رأى الإنسان الناس يتبعون ويطيعون هذا الشح ويلهثون وراء الدنيا ولا يستجيبون لمن أمرهم فاتركهم، وهذا في الحال إذا لم يوجد من يستجيب لك، إذا بلغت الدنيا بالناس حتى أنهم لا يكترثون بمن أمرهم ونهاهم فهؤلاء لا تكترث بهم اتركهم، لست مأمورا أن تأمرهم ولا أن تنهاهم، لماذا؟ لأنهم لا يستجيبون قد أسرتهم الدنيا، وهذا إنما يكون في أوقات محددة وفي آخر الزمان. قال وهوى متبعا إذا رأيت الناس يتبعون أهواءهم، أصحاب بدع وضلالات يتبعون أهواءهم في ترك ما حرم الله عز وجل فاتركهم وهوى متبعا، فإذا رأيت الشح يطاع وأن يستجيب الناس لداعي النفس لكسب المال من غير حله وأصبحتهم يلهثون وراء أهوائهم فاتركهم، وهذا كما ذكرنا إذا لم يوجد من يستمع لك، أما إذا وجد من يستمع لك ويتأثر ولو كانوا قلة فإنك غير مأمور بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن إذا وقعت الفتنة وفتن الناس حتى أصبحوا كالعميان لا يسمعون الدعاة للحق ولا يكترثون بذلك بل هم يلهثون وراء وأهوائهم فاتركهم اتركهم، وهذا كما ذكرنا قد يكون في آخر الزمان عندما يضل الناس أو قد يكون في وقت من الأوقات. قال ودنيا مؤثرة أن يؤثر الناس الدنيا، أن يؤثروا الدنيا فيقدمونها على الدين، وهذا داخل في الشح المطاع. إذن هذه الأمور كلها تدل على الحال التي يجوز فيها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ألا يوجد من يستجيب لك، لا يوجد. أما لو وجد من ألف واحد لوجب عليك القيام بالأمر والنهي، ويوجد من يتأثر بك، وهذا بحمد الله لا يزال الناس يستجيبون، لكن هذا يكون لعله يكون في آخر الزمان عند وقوع الفتن والعظائم الكبيرة. قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إن رأيت رجلا معجبا، الناس معجبون بآرائهم لا يسمعون لداعي الحق، هو ليس غرضه أن يتبع الحق، لأنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر تذكر الدلائل، إذا أمرت بالمعروف قلت ذكرت الدلائل على أنه معروف، وإذا نهيت عن المنكر ذكرت الدلائل على أنه منكر. فإذا كان الناس لا يرجعون للكتاب والسنة، وإنما ينطلق الرجل من رأيه سواء ولو جئته بألف دليل ما اتبعك، فلا داعي، فلا هناك حاجة للأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا أعجب الناس بآرائهم وأصبح الرجل لا يتبع إلا رأيهم، وليس غرضه اتباع الحق، ليس غرضه اتباع الحق، بل غرضه اتباع رأيه، فهذا لا يستجيب لك فاتركه. قال فعليك بنفسك ودع أمر العوام إذا رأيت هذه الأمور الأربعة. قال فإن من ورائك أياما الصبر فيهن كقبض الجمر، أي سيأتي على الناس فتن وعظائم من كثرة فتان الناس، لا يقوى الإنسان على الصبر على دينه إلا كما كالقابض على الجمر، ويدل على شدة المنازعة، بمعنى أن الناس من كثرة ما فيهم ما هم فيه من الفتنة والبعد عن أمر الله عز وجل واتباع الأهواء والدنيا، فأصبح الإنسان لا يتمسك بدينه إلا كما يقبض أحدنا على جمر، وهذا يدل على شدة المنازعة، وأن القبض على الدين في ذلك الوقت من شدة الفتن كالقبض على الجمر، لأنه يسهل التمسك بالدين إذا كان الجو مناسبا في أوقات الذي ينتشر فيها السنة وينتشر فيها دعاة الحق وأهل الحق، يسهل الإنسان انقياد الحق، لكن يعسر عليه انقياد الحق والثبات عليه إذا رأى الناس على ضلاله وأنهم غارقون في هذه الضلالة. وذاك تنازعه نفسه، ينازعه الشيطان، النفس الأمارة بالسوء والشيطان ومن حوله، إذن يدعوه الشيطان وتدعوه نفسه ويدعوه الناس إلى ما هم فيه وعذابه من الفتنة بهذه الدنيا، كيف يصبر إلا بمدد من الله عز وجل، فتجده يصبر، لكن صبره كمن يقبض على الجمر من شدة الفتن وكثرة ما أهلكت من الناس. وهذا اليوم لنا نصيب من هذا، أي للمسلمين لهم نصيب، هناك بعض الدول عبد الله لا يكاد رجل يعني يرفع رأسه بالسنة، ومعلوم أن معلوم حال كثير من البلاد التي يضيق فيها على داعي الحق وعلى صاحب السنة، وقد يسجن وقد يبتلى في دينه ويبتلى في دنياه وقد يقتل، وقد يتخفى أحيانا، وإذا قام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أوذي في ذلك. فلا شك أن هذه الأزمنة، هذه قد تكون في أزمنة وفي أوقات في بلدان، وتكون في آخر الزمان عبد الله عامة تعم عامة بلاد الإسلام. فالإنسان عليه في وقت الفتن أن يعتصم بالله عز وجل، وأن يرجع إلى الكتاب والسنة كما أخبر بذلك النبي عليه السلام في آخر الزمان، قال فما تمنى صلاة عليكم بالكتاب، عليكم الرجوع إلى أمركم الأول وإلى التمسك بالقرآن، هذا العاصم بعد الله عز وجل. قال العامل فيهن في الزمن الفتنة، فتنة مثل 50 رجلا يعمل مثل عمله، أي يضاعف أجر الصابر، لأنه الإنسان الأجر يضاعف بقدر المشقة، كما في حديث عائشة أجرك على قدر المشقة أو أجرك على قدر نصابك، فكلما اشتد الأمر في الثبات على الحق زاد الأجر والثواب، فدل على أن هؤلاء يضاعف لهم الأجر في آخر الزمان، صلى الله عليه وسلم يقين إياكم الفتن. قال أخبرنا ابن البزار قال أخبرنا الشباب عن يحيى بن إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي رحمه الله عبر شراحيل يقول بلغ ابن عمر وهو في ماله أن الحسين بن علي توجه العراق فلاحقه على مسيرة يومين أو ثلاثة، بلغه وهو في ماله في بستان له في أرض في مكان، أن الحسين بن علي خرج إلى أهل العراق لما كتب له أهل العراق أنهم يعني لم يبايعوا يزيدا، أو أنهم بايعوا يزيد بن معاوية وأنهم لا يرضون بإمرته وأنهم بايعوا مكرهين، فطلبوا من حسين أن يأتي إليهم ليبايعوه، فهم الحسين رضي الله عنه في الخروج، قال فلاحقه على مسيرة يومين أو ثلاثة، لاحقه بعدما توجه الحسين، لاحقه ابن عمر انظر لحرص الصحابة رضي الله عنهم على إخوانهم. فقال له إن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وأنكم بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا ينالها رجل منكم أبدا. وفيه كلام، يقول فيه كلام. هذا الأثر مشهور وثابت عن ابن عمر، ونصحه الزبير ونصح ابن عباس ونصح ابن عمر. انظر إلى حرص ابن عمر رضي الله عنه على نصيحة الحسين وأن يرده، لأن الخروج والعياذ بالله فتنة عظيمة، فتنة وابتلاء. والحسين رضي الله تعالى عنه إنما ذهب إلى أهل العراق متأولا، لأنه ظن أن أهل العراق لم يدخلوا في البيعة، وأن بيعتهم ليزيد بن معاوية إنما كانت وهم مكرهون، والمكره لا اختيار له ولا رأي له، فظن أن العراق لم تدخل في البيعة، فذهب إليهم. فهنا ذكر ابن عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خير من الدنيا والآخرة، وأنهم من النبي وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون النبي قد اختار الآخرة على الدنيا فاهم منها ابن عمر أنه إيش؟ لن تنالكم هذه الإمامة، لن تنال آل علي رضي الله تعالى عنه، وهي هكذا لم تنالهم إلا في قرون متأخرة، وحصلت فتن كثيرة. الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه اختار للحسين رضي الله عنه ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو أنه يختار ما عند الله، فكان ذلك أمرا منه ونصيحة له بأن يترك الخروج إلى أهل العراق وأن يصبر على بيعة يزيد بن معاوية بعد وفاة معاوية رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا هشام بن عمار، قال أخبرنا يحيى بن حمزة، قال أخبرنا ابن جابر، قال حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء السيل، ينزع الله تبارك وتعالى المهابة من صدور عدوكم وليقذفن الوهن في قلوبكم. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيتكم الموت أو الوهن. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، بمعنى أن تدعو كل أمة الأخرى هلموا، كما الناس يدعون إلى قصعتها، إذا وضعت قصعة يأتي حياكم تفضلوا قلطوا، تدعوهم للأكل، فكل منه يدعو الآخر إلى ماذا؟ إلى قصعة، قصعة الأكل. فهذه الأمم تتداعى اليوم، أمريكا تتداعى وإسرائيل تتداعى، وكلهم يلا هلموا إلى الأمة المسلمة لينهالوا منها، وفعلوا ذلك قديما وحديثا كما فعل مع الدولة العثمانية حتى مزقوها تمزيقا، ثم بعد ذلك يفعلون ذلك في هذه الأيام وفي وقبل ذلك. فهذه الأمة تتداعى، كل يدعو الآخر إلى نهب هذه الأمة وأخذ خيراتها والتسلط عليها، كما حصل من الاستعمار وحصلت من غزوات اليهود والنصارى وغيرهم من هذه الأمم على هذه الأمة لضعفها. فظن الصحابة رضي الله عنهم شجاعتهم وقوتهم، أمن قلة؟ يعني هل نحن في ذلك الوقت قلة بحيث أننا نعجز عن دفع هذه الأمم؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، أي ليست هذا التداعي ولا هذه يعني التسلط أعداء الله عز وجل الكفار عليكم لأجل قلتكم، لا، لكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء الذي يكون فوق الماء تراه يعم الماء ثم بعد سرعان ما يتلاشى، أي أنكم لا أثر لكم، قوة أو كثرة بلا قوة ولا أثر، كالغثاء الذي يذهب سريعا، يذهب تراه زبد يعلو الماء ثم بعد ذلك يذهب ويختفي. فهذه كثرتكم لا قيمة لها، سبب ذهاب ما في القلب من الإيمان بالله عز وجل. قال: ينزع الله تبارك وتعالى من مهاتم صدور عدوكم وليقذفن الوهن في قلوبكم. هذه قضية الرعب الذي كان يقذف في قلوب الكفار من المؤمنين يذهب وينزع من قلوبهم حتى لا يرون المسلمين شيء ولا يهابونهم ولا يخافون منهم، ويقذف في قلوب المؤمنين الوهن. ثم فسر بقوله: حب الدنيا وكراهية الموت، أن يحب المسلمون الدنيا ويكرهون إيش؟ الموت، فيتركون ما أوجب الله عز وجل عليه حكاما ومحكومين، هذا يشمل الجميع، وهذا واقعنا اليوم منذ عشرات السنين. وانظر الكيان الصهيوني المحتل الذي احتل بلاد المسلمين من 1948 وإلى يومنا هذا، ما استطاع المسلمون أن يخرجوا، وقاتلوا في حروب كثيرة 48 56 67 73، ما استطاع أن يخرجوا مع أنهم أكثر عددا وهم محدقون محيطون بهذا الكيان، ما استطاعوا، السبب أنهم لم يجاهدوا في سبيل الله، وإنما كانت رايتهم راية قومية لم يحملوا هم الجهاد في سبيل الله والذب عن حرمات المسلمين وأراضي المسلمين، لم يكن الإسلام منهم في بال في ذلك القتال، وذلك خذ لهم الله عز وجل وتسلط عليهم هذه الأمة الحقيرة الذليلة الذين هم من أخبث خلق الله عز وجل وأنجسهم وأرجسهم وأكثرهم ضعفا ووهنا، لكن لقلة المسلمين نزعت المهابة من قلوب أعدائنا، المهابة من المسلمين نزعت. أن المسلم كان قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، إذا كان بينه وبين العدو مسيرة شهر في الإبل يصابون بالرعب، مع أن بينه وبين المسلم شهر إلى أن يصلهم، يغضب الله في قلوبهم الرعب. ولك أعظم ما أعظم سلاح يقاتل به المسلمون هو الإيمان، وهو الذي يجعل الرعب في قلوب الكفار. واليوم هؤلاء الكفرة إنما يرعبون المسلمين إذا رفعت رايات الجهاد، هذا هو الذي قمته. وذلك انظر لتاريخ تسلط الكفار على بلاد المسلمين في الاستعمار، كالاستعمار الفرنسي والإيطالي والإنجليزي وغيرهم، هذه الدول التي حكمت كثيرا بلاد المسلمين وأدخلتهم تحت حكمها عشرات السنين بل أكثر بل مئات السنين في بعض البلاد، انظر إلى كانوا يؤيدون الجهاد، أغض شيء عندهم أن يدعو إنسان إلى الجهاد في سبيل الله وأن يرفع راية الدعوة إلى الجهاد، هذا هو الذي يغيظه. أما أن تدعو القومية تدعو الوطنية هذا هو يشجعون أساس، ما عنده مشكلية لأنه في النهاية ستخذل فهم يعلمون. لذلك أعظم ما يغيظهم ويكدر خواطرهم ويشتت أمرهم هو أن يدعى إلى الجهاد في سبيل الله. وذلك فرح المسلمون لما قامت الانتفاضة الأولى في سنة 1987، وكانت انتفاضة بالحجارة، انتفاضة ثلاث مرات، الأولى 1987 من الحجارة، كان الفلسطينيون يرمون الدبابات في الحجارة، ما عندهم سلاح، ما عندهم سلاح. وذلك فرح المسلمون في ذلك الوقت، وأصدرت هيئة كبار العلماء وأصدر الشيخ بن باز رحمة الله عليه والمجمع الفقهي أصدر فتوى مشهورة في دعم ذلك الجهاد ودعوة المسلمين إلى دعم هؤلاء المجاهدين. لماذا؟ لأنهم رفعوا راية الجهاد، أول مرة يوجد من يرفع راية الجهاد في سبيل الله، الجهاد أن يريد إخراج هؤلاء اليهود من بلاد المسلمين وأن يحكم بشرع الله عز وجل في الأرض. فبدأنا نسمع راية الجهاد في سبيل الله والدفاع، أما القوميون والشيوعيون والناصريون وغيرهم هؤلاء لا يعرفون دين الله عز وجل، وإنما كانوا يدعون إلى ماذا؟ إلى القومية والعصبية. فمن دعا إلى عصبية العروبة وما شابه ذلك فالقضية كان عندهم قضية عربية، ليست قضية إسلام وكفر، وإنما قضية عروبة فقط، فخذلهم الله عز وجل. فلما ظهرت تلك الأصوات أول ما حصل الانتفاضة فرح المسلمون وأصدروا تلك الفتاوى إلى يومنا. والعجيب أن في 1987 العلماء يصدرون بأنه جهاد في سبيل الله وكان عندهم حجارة، واليوم يقاتلون بالصواريخ مع ذلك يقول هذا مو جهاد في سبيل الله، شنو هذا؟ ما ندري. إذا كان العلماء يعني وجهوا الحكومات إلى دعم ذلك الجهاد، انظر فاتوا مجمع الفقه برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله وبكر بن مزيد، مجمع الفقه علماء المسلمين في فتواهم في 1987 في كلهم يدعون إلى المسلمين إلى نصرة هؤلاء وإلى مدهم ويوصونهم بالصبر والثبات. صبر والثبات على ماذا؟ خرج هذا خرج، سموه جهادا في سبيل الله. والعدو لا يمكن أن يترك أن تثبت قدمه في أرض الإسلام، لأن مصالح المسلمين أن لا تثبت قدمه في أرض الإسلام، نشوش عليه إلى أن يضيق به الكرب وإلى أن يأتي الله عز وجل بأناس يحققون حقيقة الإيمان ويأخذ بالأسباب المادية التي يستطيعون ويجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذه قضية مهمة، ولذلك هذا الذي هو نحن نعيشه اليوم، هذا الوهن الذي نزع وجعل في قلوب المسلمين، وهذا الوهن إنما يرفع بالإيمان بالله عز وجل. متى ما آمن المسلمون بالله تبارك وتعالى واستقاموا على الله عز وجل قوى الله عز وجل قلوبهم، لأن القلب يقوى بالطاعة. الصحابة رضي الله عنهم العرب كانوا أضعف الأمم في البنية في العدة والعتاد والعدد، أين هم من فارس وأين هم من الترك وأين هم من الروم؟ أجساد فارس والترك والروم أجساد في الطول وفي العرض وفي القوة كانوا أشد من المسلمين، وأمم مدربة وأمم عندها جيوش نظامية وعدة وعتاد، مع ذلك هذا ما هم مسلمون. وكان الصحابي يقول لقد بعث الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الدنيا من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا ساعة الآخرة. ولما دخل الصحابي رضي الله عنه إيش يتكئ على سيفه ويطأ بساط الفرس الحرير، يطأ البساط بسيفه، فأخبرهم هذا قال هذا هو العز، وهذا أوان ملكك منهم يزول بأمثال هؤلاء. وهكذا إذا وقف يعني، وهذا الأمثلة كثيرة، كل من قام بذلك نصره الله عز وجل. انظر للدولة السعودية الأولى كيف نصرهم الله عز وجل على أعدائهم وخصومهم. انظر لأخوان من طاع الله، الحركة التي قامت في المملكة العربية السعودية بعد ما أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله، من قبائل أمطير وعتيبة وحرب وغيرهم والعجمان، انظر ماذا فعل، وطد المملكة. من الذي فتح المملكة بعد الله عز وجل ووطد الملك للملك عبد العزيز رحمه الله؟ هم أخوان من طاع الله، هم عماد جيشي. أسقطوا إمارة بن رشيد، أسقطوا إمارة الأشراف في الحجاز، أسقطوا إمارة الأدارسة، ما بقوا شيء، ما دمروا. وحتى رعب الكفار والغرب منهم وكتبوا فيهم وشوهوا صورتهم، متعمدين بنصهم هكذا يعترفون أننا نتعمد تشويه أنهم أناس يعني يقتلون ويستبيحون الدماء والأعراض، كل ذلك من الكذب، وإنما أرادوا أن يبثوا هذه الوشاية. الشاهد أن هؤلاء بدوا قبائل تتناحر بينها، لما وقع الإيمان في قلوبهم وسلطوا سيوفهم على أعداء الله عز وجل جهادا في سبيل الله، خلاص يصيحون في الحروب، هبت هبوب الجنة، وين أنت يا باغيها؟ بس ما وقف أمامهم جيش نظامي إلا ودمروه. والتاريخ يطفع بهذا. إن شاء الله سنفرد محاضرة كاملة في إخوان من طاع الله. معركة تربة لما قابلوا الشريف عبد الله بن الحسين مع مدافع ورشاشات وعدة وعتاد وتحصينات عسكرية وخنادق، جيش مدرب نظامي، وهلا معهم نصف الجيش سيوف، نصف الجيش سيوف، أولئك ما يقرب من 20,000 وهؤلاء 2,000، نصفهم بالسيوف، سيوف خنادق، والثاني عنده بناطق فتيل، فتيل. نهار واحد سحقوا الجيش عن بكرة أبيه، سحق سحق. بعد نصف الليل هجموا على معركة تربة، سحقوه عن بكرة أبيه، ما بقي أحد منهم إلا من فر على الجمال، وهلك أكثره. سحق معركة واحد، صور نص الجيش مع سيوف، سيوف سيوف خناجر، اللي معك اللي أمامك معاه رشاشات وراجمات ومدافع، وأنت معك سيف، واللي معاه بندقية بالفتيل، سحقوهم سحق. حتى وقع هذا الخبر موقع الصاعقة، دخلنا احنا عرجنا. أقصد الناس متى ما وقع الإيمان في القلب هانت، كعندما كانوا يخوفون الإخوان أن الإنجليز عندهم طائرات وعندهم كذا يرجموكم، قال هم فوق الله، والله الله فوقهم، قال الله فوق، قال خلاص الله فوقهم، انتهى الموضوع، امشي. الشاهد الشاهد أن هذا هو، الناس متى ما تركوا الإيمان بالله عز وجل وركنوا إلى الدنيا، حبوا الدنيا وكرهوا الموت، خلاص ركن للدنيا انتهى. وذلك عرف عن تاريخ المسلمين كثير من الحكام الذين باعوا الإسلام، وكثير من مرتد عند الله عز وجل بمناصرة الكفار، كما حصل في ملوك الطوائف في الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية في الأندلس في القرن الخامس الهجري، وفي ملوك الطوائف الثانية أيضا، وما حصل في الاستعمار الفرنسي وفي المغرب وفي الجزائر وفي الهند وفي غيرها. كان الرجل يولي الكفار، يوليهم ليستعيد ملكه ممن نازعه، يعطيهم بعض أراضي المسلمين، كما حصل محمد المتوكل وغيره، ما أريد أن نذكر قصص في التاريخ. كان العلماء أفتوا بالردة في هؤلاء أنهم استعانوا بالنصارى وملكون بلاد الإسلام، فتح لهم بلاد الإسلام على ليبقى ملكا، يعني يعطي الكفار كبرتغاليين والأسبان والفرنسيين بلاد الإسلام، يقول خذوا السواحل المغربية بس تعيدوني إلى ملكي، يعني يبيع الإسلام والدين وأرض الإسلام لأجل أن يعود ملكا. وهذا هو الواقع، كثير من الحكام اليوم يخافون على كراسيهم اليوم وقبل اليوم، اليوم التاريخ حافل بمثل هذه الأمثلة، يخافوا على كرسيه فيترك نصرة المسلمين، وهذا واقع. لا تظنون أن حكامنا اليوم عمر الخطاب والصحابة رضي الله عنهم، لا، منهم من ينصر الدين بقدر استطاعته، ومنهم من لا يهتم أساسا بالإسلام والمسلمين، منهم من هو العاجز، ومنهم من هو القادر لكنه يترك ذلك خوفا على ذهاب دنيه دنياه وذهب كرسية. هذا اليوم وقبل اليوم، والله المستعان. قال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا يحيى بن حمزة قال أخبرنا ثور بن يزيد عن الأزهر الهاني عن ثوبان عن مسلم مثله. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الصمد ابن حبيب ابن عبد الله الأزدي عن أبيه عن شبيل ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لثوبان كيف أنتم يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون منه. قال ثوبان بأبي أنت وأمي يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكن يلقى أو يلقي في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. حبكم الدنيا هذا أساس كل البلاء، أن يحب الإنسان الدنيا. إذا أحب الدنيا سعى في تحصيلها ولو على حساب دينه. قال وحدثنا أبو صالح هدية بن عبد الوهاب المروزي قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا أبو نعامة العدوي قال أخبرنا أبو هنيدة البراء ابن نوفل عن والان عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام عرض علي ما هو كائن إلى يوم القيامة من أمر الدنيا والآخرة. عرض عليه عليه الصلاة والسلام. وقال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إسحاق بن سليمان الرازي قال أخبرنا مغيرة بن مسلم عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة. قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأيام؟ قال بلى، فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون. قالوا فما ينفعنا من الدنيا؟ قال فرس تربطه تقاتل عليه في سبيل الله وملوك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك مرتين. لا تدخل الجنة سيء الملكة إلا الرجل إذا ملك أساء إيش؟ أساء هذا الملك. يملك الخدم فيسيء معاملتهم، يملك الحيوانات فيسيء معاملتهم، فكل من ملك شيء فأساء معاملته ولم يؤدي حق الله عز وجل فيه فلا شك أن هذا عبد الله لا يدخل الجنة. وفي قول مسلم إيش؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. فالذي يملك بعض الناس إذا ملك والعياذ بالله أساء الملك، يؤذي خدمه ويؤذي بهائمه ولا يحسن يعني إليهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام هؤلاء العبيد وأن يطعموا مما يطعم الإنسان وأن يكرموهم كرامة أولادهم. قال سألبسوهم ما تلبسون وأطعمهم ما تطعمون، هذا بشر. فإن كان مسلما فهو أخوك، إن كان مسلما فجمع بين حق إيش؟ الحق أن كونه خادما لك وأنت يجب عليك أن تفعله وأنه مؤمن مسلم. وإذا قال فما ينفع من الدنيا؟ قال فرس تربطه وتقاتل في سبيله وملوك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك. إذا عندك مملوك يكفيك ها عن الخدمة وعن الطبخ وعن وعندك فرس تربطه هذا يكفيك من الدنيا. اشتئ من الدنيا، فرس للجهاد والدنيا مكفية، عندك من يخدمك لتفرغ طاعة الله عز وجل وعبادته وطلب العلم والتعليم والعبادة. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن المير عن الصباح ابن محمد الأحمسي الصباح قال عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. تريد الآخرة لا تجتمع طلب الدنيا والاستكثار منها مع طلب الآخرة، ما يمكن، لأن من طلب الآخرة زهد في الدنيا أساسا، لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة ما يجتمع. فعلى كثرة ما تحب الدنيا يضعف حبك للآخرة، وعلى كثرة حبك للآخرة يضعف حبك للدنيا. فإن أحبت الآخرة حبا عظيما خلاص خرجت الدنيا بأسرها من قلبك فأصبحت لا تكترث بها. وهذا وكمال الزهد أن يزهد الإنسان فيما لا نفع فيه، وهو أنه يكفيه فقط إيش؟ ما القوت يكفيه الكفاف أقل ما يحتاج إليه، ولا يفرح بالدنيا إذا أقبلت ولا يحزن بالدنيا إذا أدبرت. هذا هو كمال الزهد. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن المير عن عبد الله بن معاوية النصري قال وكان ثقة عن نهشل عن الضحاك المزاحم عن أسود عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله أمر آخرته ومن تشعبت به الهموم حوالي الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع. وقد ذكرنا الحديث شرحناه من قبل في نفس الكتاب. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل بيت اختار الله أنا أهل بيت أو إن أهل بيت أو إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، أي خصهم الله عز وجل. ولك طلب من طلب من علويين وغيرهم الدنيا أكثرهم لم يفلح، وحركات الخروج من كثير من العلويين ضد الأمويين والعباسيين كثيرة في التاريخ ما ذلك ما أفلح منها شيء. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الحسن بن موسى قال أخبرنا ابن لهيعة قال أخبرنا أبو الأسود أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لبيد يحدث عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفتح الله الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الدنيا سبب الفتن، بل الإخوة يتخاصمون لجد الدنيا يرثون عن أبيهم فيتقع بينهم الخصومة حتى تصل إلى المحاكم. فالدنيا إذا وقعت سببت الفتنة، وقال سنة ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا كما تنافس من قبلكم وتهلككم أو كما هلكتهم. فانبساط الدنيا وتوسع المال لا شك أنه سبب للدعة وإلى التنافس على هذه الدنيا، ومن ذلك أنه يلقى بينهم العداوة والبغضاء على هذه الدنيا، فيبغض أخاه لأجل الدنيا ويقرب هذا لأجل الدنيا. فنسأل الله أن يقين إياكم هذه الفتن. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم البصري قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم قال أخبرنا مطر وراق عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطابنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر فقال في خطبته اتقوا الدنيا واتقوا النساء. اتقوا الدنيا، اتقوها بماذا؟ بطاعة الله. اتق الدنيا بطاعة الله، وأصل ذلك العلم. العلم هو الذي يرشدك إلى الحق ويعرفك به، فنتق الدنيا أن تزلنا أو أن تسقطنا في معاصي الله عز وجل وتوقعنا في الفتن. وفي النساء لا شك أنها فتنة عظيمة جدا، قد إن بعض الناس عنده المال لا قيمة له، لكن الفتنة عنده في النساء، فيفتتن في النساء كما افتتنت بنو إسرائيل. قال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فهاتان فتنتان عظيمتان، إذا سلم العبد منهما وفقه الله عز وجل ويسر له الخير، وإن ابتلي بهما عليه أن يجاهد نفسه. قال أخبرنا فضل بن سهل الأعرج قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة قال لا أعلمه إلا عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح لكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجدوا الكعبة. قلنا ونحن على ديننا اليوم؟ قال وأنتم على دينكم اليوم؟ قال قلنا فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ قال بل أنتم اليوم خير. وهذا مرة معنا، ذكرنا هذا الحديث وشرحناه. قال أخبرنا محمد بن علي ابن أيمون قال أخبرنا موسى بن أيوب قال أخبرنا مخلد بن يزيد عن بشير بن سلمان عن سيار عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا تزداد منهم إلا بعدا، أي كلما بعد الزمان كلما راكن الناس إلى الدنيا، فتعلق الناس بالدنيا في آخر الزمان الأزمان أعظم من تعلق المتقدمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالفتن تعظم، ومن أعظم الفتن فتنة الدنيا، بل هو الذي يحمل على الفتن الكبرى وهي القتال الذي يكون بين المسلمين ورفع السيف، هو لأجل هذا كما هو الحاصل بعض بلد المسلمين يقتتلون فيما بينهم على الدنيا، على الملك، على الرئاسة، على الدنيا. صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ابن كاسب قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن دينار عن رجل من الأنصار عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يكون في آخر الزمان قوم يأكلون الدنيا بألسنتهم كما تلحس البقر بألسنتها، يأكلون الدنيا بألسنتهم، يتخذون اللسان وسيلة للتكسب بالدنيا، يستخدم لسانه. بعض الناس هكذا يغش الناس بلسانه ويخدعهم ببريق القول وبالفصاحة والبلاغة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سمى حسن البيان إذا ولد به تزييف الحقائق سحرا، قال إن من البيان إلى سحرا يقلب الحق، كما السحر يقلب الحق كذلك إيش صاحب اللسان. فهؤلاء يتأكلون بلسانهم كالمداهنين وغيرهم، والذين يقصدون في أنشدون في الملوك ويعني يصفون بأوصاف لا تليق بهم، وكل ذلك طلب للدنيا. فالإنسان يستخدم علب لسانه ويلهط ويأخذ من هذه الدنيا كما تفعل البقر تأكل بألسنتها، يأكل بلسانه ويدخل فيه أشياء كثيرة، منها الفتية بغير بما يوافق أهواء الملوك والرؤساء وأرباب الدنيا بعض الناس، وهذا فئة كثيرة قديما وحديثا تحرف الدين لطواعتها للملوك والرؤساء، فيدفعون أهل الملك وأهل الرئاسة وأهل الثراء وأهل المال فيطوعون الدين لأهوائهم حتى ينالوا بعضا من مما عندهم من الدنيا، ينالوا حظا من الدنيا. وهذا والعياذ بالله من الأئمة الذين حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام منهم، وقال إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلون، الذي يضل الناس بعذاب الله بما يحرفه من دين الله. واليوم كثر هؤلاء كثر. قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا وهب بن جرير قال سمعت أبي يقول سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة بن عامر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم أن تنافسوا وتقتتلوا فتهلكوا. ليس أخشى عليهم الشرك، ولكن ما يقودهم إلى الشرك وإلى القتال وإلى الفتن، وهو التنافس على الدنيا، لأن التنافس على الدنيا والطلب يقودك إلى ماذا؟ إلى أن تأكله بغير حلة، ومعنى ذلك أنك تنافس من حصل الدنيا، فيقع بينك وبينه بعداء وبغضاء ثم الاقتتال ثم الهلاك. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أما القاتل في النار لأنه قتل، والمقتول لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند وقوع هذه الفتن ألا يدخل فيها، وأن يجعل سيفه من خشب، وألا يشارك فيها، بل يلزم بيته، يلزم بيته. فهذا يعد من أعظم ما يقع بين المسلمين، وهو التنافس على هذه الدنيا والاقتتال والخلاف بينهم على الملك والرئاسة والمال. قال أخبرنا المقدم، قال أخبرنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال لا تنافسوا، أي في الدنيا، وإنما تنافس في الخير كما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الطاعة فيما عند الله، هذا هو التنافس الحقيقي. قال أخبرنا ابن عوف قال أخبرنا أبو غسان عن قيس عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ما كان لله وما كان لغير الله ورمي به في نار جهنم، ما كان لله يبقى وما كان لغير الله عزيز لا يبقى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل كل شيء هالك إلا وجهه، قيل ما أريد به وجهه، أي كل شيء يهلك إلا ما أريد به وجه الله عز وجل، وهذا الإنسان أن يتقرب الله تبارك وتعالى به. فكل ما تفعله لغير الله ولو كان من الدين كالصدقة والجهاد إذا كان لغير الله فإنه مرمي في نار جهنم، ولا ينفعك إلا ما أخلصت فيه، فاعبد الله مخلصا له الدين. قال أخبرنا ابن صدران قال حدثنا بزيع أو بزيغ أبو الخيل الخصاف قال أخبرنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس زمان يقعدون في المسجد حلقا حلقا إمامه الدنيا فلا تجالسهم فإنه ليس لله فيهم حاجة، عندهم حلق لكن غرضهم الدنيا الرئاسة، بعض الناس يريد المشيخة يريد الترأس يريد التصدر، وقد يعقد حلقة ويحضره الناس ولا يريد بذلك وجه الله، وإنهم يريدوا أن ينسب إلى العلم وأن يشار إليه ببنان وأن يكثر أتباعه، فهؤلاء عندنا طلاب دنيا ولو تسموا بالدين. يقول فهؤلاء إمامهم الدنيا، إنما قصدوا بذلك إيش؟ التسلق والتصدر والتمشخ، وهذا لا شك من أعظم باب الفتنة، لأن هؤلاء مصيبتهم أنهم يحرفون الدين. صاحب الدنيا اللي يسلك هو ما يقول هذا من الدين، يسرق ويكذب ويغش ويفعل، ما يقول هذا من الدين، أما ذاك لا يجد مخرج، يتأول يبدأ يحرف الدين ليطوعه لهواه، فهذا خطورته عظيمة والعياذ بالله، لأنه يؤدي لتحريف الأديان. يقول قال ابن صدران في الحديث قلت لأبي حفص الصيرفي حملت على بزيق شيئا قال إن كان يكون قلت في السوق قال أنا أكتب عن هذا قال فذكرت سليمان عن شاذكوني قال فذاك الماس كذا وكذا شيء كتب، يعني يقصد يعني هذا الكلام على الرواية هذا الحديث أي في إسناده. قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحسبه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي ينسبه إليه قال من هما لا يقضي واحد منهما نهمته أو نهمته، من هم في طلب العلم لا تنقضي نهمته، من هم في طلب الدنيا لا تنقضي نهمته، من هما لا يشبعان، أي المنهوم هو الذي يطلب الشيء وحريص عليه ويلهث وراءه ويسعى فيه لا ينقضي منه، أي مهما حصل منه لا يشبع، ما هما من هم في طلب العلم لا تنقضي نهمته، أي مهما حصل من العلم لا يشبع بل يريد المزيد المزيد يستكثر من العلم، وهكذا العالم ولو بلغ في العلم شأوا أو شيئا عظيما فإنه يسعى ويظن أنه ما زال يحتاج إلى شيء كثير من العلم، وكلما زاد علمه كلما زاد علمه بجهله، وأن الدين والعلم أوسع مما علمه. وصاحب الدنيا ما يشبع يحصل يريد مال أكثر، كما قال مسلم إيش لو كان ابن آدم وادي من ذهب لتمنى واديا آخر، ولو كان له واديان لتمنى واديا ثالثا، الإنسان ما يشبع عنده ملايين ومع ذلك يلهث، لا يمكن أن يشبع إلا أن يوضع في هذه الحفيرة في التراب فقط. فطالب العلم وطالب الدنيا لا يشبعان، فأيهما تكون طالب العلم وطالب الدنيا؟ طالب العلم ليقرب الله عز وجل بنية خالصة. قال أخبرنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا هاشم الكوفي عن زيد الخثعمي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بئس العبد عبد يختل الدين بالدنيا يتخذ الدين سلما للدنيا يخدع، وهذا هو الذي تسمى بالعلم وبالفقه وبالخطابة وبالإمامة وبالمشيخة له نصيب من العلم ومشاركة فيه أو شهادة، فيستخدم العلم لينال حظ من الدنيا، ينال حظ يقرب ويتقرب بعلمه للملوك ويتزلف إلى مجالس الملوك موعد السلاطين وغير ذلك يبيع إيش؟ يجعل دينه وسيلة للتكسب بالدنيا أو تكسب الدنيا والأخذ منها. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله. قال أخبرنا وهب بن وقية قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن أو خالد عن عبد الرحمن عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنافسوا في الدنيا. قال حدثنا حسين بن الأسود قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا عمر بن حمزة عن نافع بن مالك أبي سهل عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله يمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم. فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردت عليهم وقال الله عز وجل كذبتم. يمنع العباد أو لا إله يمنع العباد من سخط الله, أي هذه الكلمة لا إله تمنع العباد من سخط الله عز وجل إذا قالوها ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم. أما إذا آثروا الدنيا ولو قالوها فهذا يقال كذبتم, لأن لا الله تستلزم إيش؟ القيام بلوازمها لا معبود بحق الله, وهذه مقتضاها الاستسلام لله والخضوع له تبارك والانقياد لأوامره جل وعلا, ومن ذلك الانقياد لأوامر الله عز وجل فيفعل ما أمر الله عز وجل ويترك ما نهى الله عز وجل عنه. هذا حقيقة إيش؟ هذه الكلمة بأنها تقود الإنسان إلى, وذلك من شروطها الانقياد والقبول, أن يكون محبا لها منقادا لها, والانقياد لها أن يأتمر بأمر الله وينهى عما حرم الله. فإذا قالها وقد ارتكب محارم الله عز وجل ويؤثر الدنيا على هذه كانت الكلمة إيش؟ كلمة لا أثر لها على نفسه فيقال له في حقه كذبت, فدل على وجوب القيام بلوازم هذه الكلمة وهو الانقياد لما دلت عليه والقبول لما دلت عليه. والله أعلم, وصلى الله وسلم على رسول الله, وبهذا نختم الكتاب. والله أعلم, وصلى الله وسلم على رسول الله.